الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رحمه الله تعالى. وأما الرباعي المزيد فأمثلته ثلاثة: تفعلل تدحرج وفعلل كحرنجم يحرنجم إحرنجاما. قال تفعلل تتدحرج تدحرج تدحرجا وفعلل كحرنجم يحرنجم إحرنجاما وفعلل نحو اكشعرارا. ومر معنا أن الملحق أن للرباعي فيما سبق ملحق ومزيد، فمنه ما هو فيه مزيد حرف واحد، ومر معنا أنه ذكر تدحرج، ومنه ما هو مزيد بحرفين مثل افعلل الذي هو حرنجم، وكذلك مثل افعلل مثل اكشعر. ومنه ما هو ملحق بتدحرج وهي خمسة أبواب كما مرت معنا قبل، ومنه ما هو ملحق بحرنجم المزيد وهو بابان. فهذه أبواب الرباعي الملحقة والمزيدة، وهنا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مجتمعة، فصار تفصيل الأساس والبناء أحسن من تفصيل الزنجاني في هذا الموضع. فهنا ذكر مزيد بحرف والمزيد بحرفين وبنوعين. قال رحمه الله تعالى تنبيه: الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى إلى المفعول به، كقولك ضربت زيدا، ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا، أي هذا المتعدي. وهذا المبحث من المباحث المشتركة بين علم النحو وعلم الصرف، وهذا يدلك أن أصل علوم اللغة مترابطة. وعلاقة المعنى بالمبنى ظاهرة كما مر معنا، فإنه كلما ثقل المبنى لزم خفة المعنى، وكلما ثقل المعنى خف المبنى، وهذا كما مر معنا يكاد يكون مضطردا. قال رحمه الله تعالى: وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل للمفعول به، كقولك حسن زيد، ويسمى لازما وغير واقع يعني على مفعول معين، وهكذا أحيانا يسمى قاصرا. وهذه المسميات كلها يعني بمعنى واحد. قال: وتعديته بثلاث مجرد بتضعيف العين أو بالهمزة. الآن نظر إلى المعنى، أي أن اللازم يصير متعديا بهذا، كما أن المتعدي لواحد يتعدى إلى اثنين بهذا. تقول مثلا آه ذكروا ما زيد بنفسه، ثم إذا أدخلت الهمزة قلت ماذا؟ أكرم زيد زيد عمرا. وهكذا كذلك قال بالتضعيف العين، تقول مثلا حسن عمرو، ثم تقول حسن عمرو الطعام، بالتضعيف صار متعديا، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: كقولك فرحت زيدا وأجلسته، أصله أصل الأفعال التي للصفات كما مر معنا في الأساس والبناء أنها تكون لازمة، وعلمنا هناك ما سبب ذلك، فإن للمبنى والمعنى ترابط وصلة وثيقة من أجل طلب الخفة، فإنها قاعدة في هذه اللغة. قال رحمه الله تعالى: وبحرف الجر في الكل، نحو ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، ومراده وبحرف الجر في الكل، يعني في هذه التي سبقت، ذهب زيد بنفسه، لكن ذهبت بزيد صار فيه تعدي بحرف الجر. قال: وانطلقت به، يعني سواء كان المجرور ضمير أو كان اسم، فإن اللازم يصير فيه معنى من معاني التعدي، لكنه تعدي ليس بنفسه، بحرف، تعدي بحرف، فهو تعدي من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح، تعدي من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح. طيب، إلى هنا إن شاء الله.